في آخر الليل، لأنه وقت النزول الإلهي، وهذا داخل في عموم الأدلة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة اجتهاده في رمضان، فكان يجتهد في رمضان فيما لا يجتهد في غيره. لكن ظهر شباب يجتهدون اجتهادا ليس له أصل، وذلك أنهم يجتهدون من جهة الكم ولكنهم يتركون الكيف. فإذا دخل رمضان يصلون أول الليل 4 تسليمات ومعها الشفع والوتر، فتكون 11 ركعة، لكن هذه الركعات التي يصلونها يمكن أن يصلوها في نصف ساعة أو ثلث ساعة. يقرأ في الركعة نصف صفحة، يعني 7 أسطر أو 8 أسطر، ويقرأ في الركعة الثانية كذا، ومعنى ذلك أنه يصلي، أنه يقرأ في التراويح 2 ركعات. وبعضهم يقرأ من قصار المفصل، يقرأ في ركعة إذا زلزلت مثلا، وفي الركعة الثانية والعاديات، وهكذا. ولا شك أن الأعمال تتفاضل من جهة كميتها ومن جهة كيفيتها، وعلى هذا الأساس فالمناسب أن الشخص إن أراد أن يصلي منفردا في رمضان فيصلي كما سن عمر رضي الله عنه، لأن أصل الصلاة مشروع، أصل الصلاة في رمضان مشروع يعني في الليل، وليس هناك عدد محدد، لكن اجتهد عمر وجمع الناس على ذلك، فيصلي الإنسان إذا صلى بمفرده يصلي 20 ركعة ويوتر، وفي آخر رمضان يصلي في أول الليل 20 ركعة ويصلي آخر الليل 10 ركعات ويوتر. وإذا صلى مع الإمام فالإمام يصلي على هذه السنة. أما إذا صلى الإنسان صلاة من قليلة من جهة العدد وكذلك من جهة الصفة، فلا شك أن الأجر على قدر العمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل الأفضل في العشر الأواخر كثرة صلاة الليل أم كثرة قراءة القرآن؟ الجواب: الناس يختلفون، فمنهم من يكون قادرا على قراءة القرآن عن ظهر قلب، ومنهم من يكون قادرا على قراءته من المصحف، ومنهم من لا يكون قادرا على قراءة القرآن أصلا، وقد يحفظ شيئا من قصار المفصل. ولهذا جاء في الحديث: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. وليس معنى ذلك أنه أفضل من الماهر، لا. وعلى هذا الأساس فمن كان ماهرا في القرآن أو كان قادرا على قراءته من المصحف ففي إمكانه أن يجمع بين الصلاة والقراءة، فيصلي ويقرأ القرآن، بمعنى أنه يصلي يبدأ القرآن من أول سورة البقرة ويستمر في صلاته، وبإمكانه أن يختم القرآن مثلا في العشر أو يختمه في خمس في صلاة الليل. وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا يستطيع أن يقرأ القرآن من ناحية يعني من المصحف، فهذا يصلي، لأن الصلاة في حقه تكون يعني لأن ما في قراءة قرآن الآن، لكن لا يشتغل بقراءة القرآن فقط ويعرض عن الصلاة، بل يجمع بينهما، وهذا هو أفضل ما يكون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ماذا عن فضل ليلة القدر وما أرجى الليالي لها، وهل لها علامات؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال جل وعلا حميم والكتاب المبين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة عظيمة، ومن رحمة الله وفضله وإحسانه وكرمه على هذه الأمة أنه جعل العمل في هذه الليلة، يعني من عبادة، من قراءة قرآن ومن صلاة ومن صدقة، يعني جميع ما يعمله الإنسان من أعمال الخير في هذه الليلة، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه الأعمال التي يعملها خير من عمل ألف شهر. وألف شهر 83 سنة وزيادة. وأما بالنظر إلى تعيينها فقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة تصل إلى 40 قولا، ولكن أرجح هذه الأقوال هو أنها في العشر الأخيرة من رمضان وفي أوتاره، يعني في ليلة من ليالي الأوتار، يعني مثلا ليلة 21 23 25 27 29، فهذه أوتار يتحراها الإنسان في ليلة من هذه الليالي. وعندما يكون عند الإنسان نية طيبة، يعني نية حسنة، ويجتهد، أرجو أن يوفقنا الله وإياه لها، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين. فعلى المسلم أن يجتهد، والتوفيق بيد الله جل وعلا، وبالله. وأما بالنظر لعلاماتها، فمن أظهر علامات، لها علامات كثيرة، لكن أذكر أظهر هذه العلامات، وهي أن هذه الليلة، يعني الليلة اللي تكون ليلة القدر، الشمس تطلع صافية، ليس لها شعاع أصلا، ولا يخرج معها الشيطان، وتكون الريح ساكنة، يعني ليس فيها هوى. فالإنسان يتنبه لمسألة الشمس، لأنها هي أظهر علامة من العلامات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، باعثتها إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ألف عين. تقول: لدينا إمام يقرأ القرآن مع الأطفال وكبار السن، وعندما يقومون أو يختمون القرآن يأتون بشاي وحلوى وتمر، فهل فعلهم هذا جائز؟ الجواب: ليس هذا من باب البدع، لأنهم يعملون هذا من باب الترغيب للأولاد حتى يستمروا على البقاء في إكمال حفظ القرآن، ومن أكمله يستمر في تكراره للتأكد من حفظه، وبالله التوفيق. أسأل الله إليكم. تسأل تقول: لما يقرأ الإمام سورة والتين والزيتون بعد سورة الفاتحة في قوله تعالى: ليس الله بأحكم الحاكمين، يقولون جماعة بلا صوت مرتفع، لكن يقولون بلى. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على استعمال هذه الكلمة، لأن الإنسان إذا دخل الصلاة فهو مأمور بأن يتقيد بالتعاليم الخاصة بالصلاة من جهة الكيف، وكذلك من جهة الدعاء الذي يقوله، الأدعية المشروعة المحددة. أما بالنظر إلى الركوع فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فعلى هذا الأساس بإمكان الإنسان أنه يكثر من الدعاء في سجوده، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من وادي الدواسر، باعثها المرسل فاء عين، يسأل عن أصحاب الزكاة، نرجو بيان من ورد في الآية الكريمة من أصحاب الزكاة. الجواب: يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فبالنسبة للفقير والمسكين، الفقير الشخص الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد بعض ما يكفيه لكنه لا يجد، يعني ما عنده كفاية. فالفقير يعطى، وهذا المسكين يعطى بمقدار ما يكفيه لسنته. وفيه قول آخر أنه يعطى لمقدار عمره، لكن القول الأول هو أرجح، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، وحال هذا الشخص مثلا قد تتغير من حال إلى حال، قد يستغني وقد يموت وقد إلى آخره. فإعطاؤه ما يكفيه لسنة، هذا يكون هو القول الراجح في هذا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام، مثلا لخرص الزروع، لخرص الثمار، لأخذ زكاة البهيمة، الأنعام، الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك. فهؤلاء يعطيهم الإمام من الزكاة مقدار، يعني الأجرة لهم. والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يعني كافر يرجى إسلامه، فهذا لا مانع من أن يعطى ترغيبا له في الإسلام. وكذلك شخص توه أسلم لكن يخشى أن يرجع إلى الكفر، فيعطى من باب التأليف أيضا له، خشية أن يرجع إلى كفره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، يعني اعتاق العبيد من الزكاة. وفي الرقاب وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. والغارمين يعني الإنسان الذي عليه دين ولا يستطيع وفاءه، عليه دين لكن لا بد من النظر في هذا الدين ما يكون بسبب أمر محرم، كالذين يتحملون ديونا بسبب تعاملهم في الخمور أو بالنظر إلى قيامهم بأمور يكون فيها ضرر على المسلمين، مثل هل مثلا يعملون التفجيرات وما إلى ذلك، يعني يشترون هذه القوى ويكون عليهم ديون، هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأن هذه الديون بأسباب محرمة، إنما يعطى إذا كان السبب مشروعا، فلا مانع من أن يعطى ما يوفي به دينه، وهذا يعطى ما يعني سواء قل أو كثر، والغارمين وفي سبيل الله، لكن يدخل في الغارم أيضا الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين كذلك يعطى من أجل دفع الزكاة، من أجل الترغيب في الدخول في الإصلاح فيما بين الناس. وفي سبيل الله هذا هو الجهاد في سبيل الله، وابن السبيل إذا كان الإنسان مثلا منقطع، إنسان سافر من بلد إلى بلد، وجد في بلد وهو مثلا غني في بلده لكنه لا يستطيع أن يستفيد من ماله الذي في بلده، فلا مانع من أن يعطى من المال ما يكفيه لإيصال وصوله إلى بلده، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا أعطاني رجل مبلغا من المال لتوزيعه على الفقراء ومضى عام ولم يتم توزيع كامل المبلغ، فهل علي شيء؟ هل هذا حرام؟ هل من المفروض أن يتم توزيع الزكاة قبل حلول الحول، علما بأن عدم التوزيع هذا بسبب عدم وجود المستحقين له؟ الجواب: إخراج الزكاة واجب، الأصل فيه أنه واجب على الفور ولا تؤخر إلا لعذر، وأنت إذا أخذت الزكاة لتوزيعها وكيلا عنه فأنت في محله، فالإثم الذي يقع عليه إذا أخر الإخراج يعني يقع عليك أنت حينما أخرت الإخراج، وكان المفروض عليك أنك حينما لم تجد أحدا في الوقت القريب أنك تعيدها إليه ولا تحبسها، لأنه قد يجد أيضا هو أحد، قد يجد أحد من المستحقين، فالواجب عليك أن تردها عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ أي إذا كان رجل مستدين مبلغ من المال لشراء أرض مثلا، هل تصرف عليه الزكاة؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضروريات الحياة؟ الجواب: إذا كان مدين ننظر هل هو غني من جهة أخرى، مثل هالحين هل يشترون هالأراضي بسبعة ملايين، عشرة ملايين، عشرين مليون ويصير مدين، هذا ما يستحق الزكاة، يبيع الأرض اللي هو اشتراها ويوفي الدين. أما إذا كان الإنسان مثلا عنده مزرعة يأكل منها هو أولاده يشتغلون فيها، وفرضنا أنه مستحق للزكاة، ما يقال له يبيع الاسمه، ما يقال مثلا يبيع هذه المزرعة من أجل أن يأكل من ثمنها، لا، تبقى له. وهكذا لو كان مثلا اشترى الأرض من أجل أن يبني عليها، من أجل أن يبني عليها سكنا له، فهذه الأرض لا تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت الأراضي التي يشتريها مثلا أراض تجارية ويكون مدينا بثمنها، فهذا يبيع هذه الأراضي التجارية ويوفي الديون التي عليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. لمن تعطى الزكاة؟ هل يجوز إعطائها؟ هل أنه لابد أن يعطى الموحد المصلي المسلم، أم يجوز نقلها من أجل الأقارب ونحو ذلك؟ الجواب: لا شك أن الزكاة تعطى، الأصل أنها تعطى للمسلم، لكن كما سبق قبل قليل إعطاء الزكاة للكافر لقصد تأليفه، إذا كان من أجل تأليفه لعله يسلم، فالشخص عندما يريد أن يدفع الزكاة لشخص لا بد أن يتأكد من كونه أهلا لدفع الزكاة إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت من وادي الدواسر، باعثها أحد المستمعين، يقول: ما حكم قول الإنسان عند الدعاء: اللهم إني أسألك بعظيم هذه الآية، آية الكرسي، عندك أن تغفر لي؟ الجواب: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وهو يتفاضل بحسب ما جاء في النص، يعني في الدليل. فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، وأعظم سورة في القرآن هي قل هو الله أحد، فهي تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن. هذا التفاضل، الله سبحانه وتعالى أعلم، لأن هذا التفضيل جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى. والشخص عندما يسأل الله سبحانه وتعالى يسأله بطريقتين. أما الطريقة الأولى، إذا أراد أن يسأل الله الجنة فيقول له: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيسأله بوجهه الكريم الجنة. وبإمكانه بالطريقة الثانية يقول: اللهم إني أسألك بك، اللهم إني أسألك بك أن تفعل كذا، أن تغفر لي، أن تيسر لي أمري، وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، حيث نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.